aqui, cheio de propriedade aqui. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فتح باب الاجتهاد وازدياده. المؤلف رضا الله تعالى وأطال في عمره كان يتكلم لا بأس الله ما في كثير. تسمعوني هني؟ تسمعوني؟ نيك تعمل؟ خلاص نيك. تكلمنا هالباب ده يلا الله يجزيك الخير. اليوم شايف مغلبينك تمام. المؤلف هاجم هجوما شديدا من ادعى اغلاق باب الاجتهاد ويعني وضح اسباب ذلك واغلاق. وين الشباب؟ عشان انا غير انا ما اعرف انا حديث انا حكيت بدي سوف لا اتي. هو ايه صحيح مضبوط لانه كان احتمال نسافر صباحا هلا وصار بعدين انا كنت ما بعرف موعد السفر تعرفت بعدين بالمساء. يلا نجي احسن لو اعطينا في 15 صحيفة 20 ليس اكثر راحة لنا لا اكثر راحة ان شاء الله في العلم. طيب المهم الشيخ هنا يقول وهذا امر واقع وحقيقة كذلك يعني ادعاء اغلاق باب الاجتهاد متى حدث؟ أنا حكيت هذا الكلام يعني بلغ المسلمين فترة من الضعف يعني لا يمكن أن تتخيل. كل بلدة من بلدات صار الدولة قائمة ذاتها كل بلدة ها مو كل إقليم لا كل بلدة. يعني مثلا سوريا كانت حمص دولة وحلب دولة ودمشق دولة وحوران دولة. فهذا عصر التفكك والتمزق عاشه المسلمون أكثر من حبوي. كلما تضعف الدولة المركزية كل الأطراف والبلاد سفلت منها. القرن الرابع الهجري عمليا صحيح في دولة عباسية وكذا ومترامية الأطراف لكن إثنية أظن ضربتم هذا مر معكم انه يعني يخطب فقط في المنبر على المنبر انه احنا ندعو للخليفه العباسي. لكن الخليفه العباسي ربما في بعض الاوقات لا يملك سوى قصره او حتى لا يملك سوى الكرسي الذي يجلس عليه ليس بمعناه بل بحقيقته يعني الكرسي فقط بل ربما لا يملك الكرسي الذي يجلس عليه. وصلوا يعني فتره من فترات قتلوا الخلفاء بل سجنوا الخلفاء يعني في بعض الخلفاء سجنوا قضي لا سجنهم فقضية يعني مستفتة. إذا كان يعني علية القوم كذلك فما بالك بغيرهم. لذلك يكون بقى طرق باب الاجتهاد أو أن يسقط باب الاجتهاد من الأناس الجديرين أو غير الجديرين يكون شيء فوضى عبث يعني ما في ليس هناك ضابط. فأولى شيء هو ادعاء إغلاق باب الاجتهاد. يعني مثل هذه الظروف ماذا يفعل؟ يغلق باب الاجتهاد ولكن حقيقة هل أغلق باب الاجتهاد؟ لم يغلق باب الاجتهاد بل كان باب الاجتهاد مفتوحا وإن كان في ذلك قدر من الصحة. يعني هلا أنا حكيت قبل في المحاضرات الأول بأن إغلاق باب الاجتهاد كان يعني في شيء منه ضربة لازم. ليش ضربة لازم؟ لأنه وإن كان الشيخ هنا لم يقبل هذا يعني الشيخ هنا أشار إلى أنه يمكن أن نتناول النصوص ودلالاتها وما يمكن أن تدل عليه ومناهج الاستنباط من جديد. أنا قلت هذا غير ممكن والاجتهاد يعني مجاله لا يمكن إلا أن يكون في المسائل المعاصرة، إلا أن نكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثها. وأنا ضربت أكثر من مثال، ألا مثلا قراءة الفاتحة، مثلا وضع اليدين، تحريك الأصبع، أي شيء، التوجه إلى عين القبلة ولا جهة القبلة. طيب شو صفي يعني عين القبلة أو جهة القبلة؟ ماذا يمكن أن نجتهد في شيء ثالث غير العين والجهة؟ شو في ثاني؟ لا يبقى شيء، العقل يحكم أنه لا يمكن أن يكون هناك أمر ثالث. لكن أنا قلت أشرت إلى شيء، أن نأخذ هذا تقليدا أو أن نأخذ هذا اجتهادا. المجتهد ينبغي أن يأخذ هذا يصل إليه اجتهادا، وإن كان سوف لن يصل إلى شيئين ثالث، لن يصل إلى شيء ثالث أو رابع بحسب المسألة، ربما المسألة فيها ثلاثة أقوال، لن نصل إلى رابع وهكذا. فإذا قضية فتح باب الاجتهاد أو إغلاقه قضية معيارية واقعية بحسب ما يمكن أن يوجد عليه الناس، حسب ما يوجد يمكن أن يوجد عليه الناس. هو الشيخ أشار إلى هذا وقال هذا من باب السياسة الشرعية، من باب السياسة الشرعية. والذين ذهبوا إلى أن باب الاجتهاد مفتوح لا يمكن إغلاقه ولم يغلق ولا في وقت من الأوقات، لا صحيح هذا. ولم كانوا يزعمون أن والله كل من يتخرج من مستوى معين يصبح مجتهدا، غير دقيق الكلام، لعدة تطبيق. ونحن أحيانا نرى بعضهم لساته يعني ما بيعرف كوعه وربوعه، ويقال الله مجتهد فلان، ايش مجتهد؟ هذا كلام غير دقيق وغير واقعي، يعني عند بعض الجهات أن من يتخرج مثلا من مستوى معين ويكون مجتهدا، بس غير حقيقي هذا الكلام على الواقع، غير حقيقي وغير منطقي، ولا يوجد هذا الأمر يعني واقعا. أقوى الأدلة على الإمكان وقوع. فإذا كنتم تزعمون أنه هكذا يكون، طيب الواقع ليس كذلك. يعني عندما يكون هناك أي لقاءات أو يكون هناك مناظرات، هذا الأمر يدرك، لا يصعب النظر فيه. امبارح حضرتم المناقشة، يعني استقبلتم الأمر للتذكر. كل مرة أقول أنا إن شاء الله المناقشة القادمة بدي أحكي بس 10 دقائق وأقول له مع السلامة للمناقشة، ما بعرف شو بتساوي. يمكن الميكروفون له سحر، لا والله ليس لأجل الميكروفون، بس أحيانا أحس أنه لابد من أن أتكلم بشيء مما لمسته، بشيء مما لمسته خلال القراءة. يعني أنا امبارح تكلمت بربع ما أريد أن أتكلم، يعني أحيانا الواحد يعني يشم من شم رائحة العلم أو من شم رائحة الخطأ. ماشي الحال يعني عندما يكون ماشي الحال، يا الله يسترنا، وكنا ما زلنا طلاب علم. فعندما نقرأ، عندما يعني نلتقي الشخص بعد 5 دقائق كما قالوا، تكلم فقط أقول لك من أنت، تكلم أقول لك من أنت. وإذا قرأنا له كمان ربع ساعة كمان نعرف من هو، فإذا قضية والله وكل من يتخرج من المكان الفلاني يكون مجتهدا، هذا غير صحيح وغير حقيقي وغير واقعي، فأن نقول والله أنه بعض الجهات قالت باب الاجتهاد لا يمكن إغلاقه ولم يغلق أبدا وأبدا، لكن الواقع ليس كذلك، وأهل السنة والجماعة وكل المذاهب عمليا لم يغلقوا باب الاجتهاد، بل بقي باب الاجتهاد مفتوحا، ولكن في القدر الذي يحتاج إليه، وأنا قلت لكم يعني لو جئنا لكل الأعلام بكل الحطب والأعصاب نجدهم كانوا يجتهدون، لكن في ذات اللحظة يقولون ما في اجتهاد، في تناقض، لا ما في تناقض، ولكن يعني هذا بحسب سياسة شرعية، وهذا لابد أن يكون عليه المسلم. يعني هذا ليس بالوجهين، ليش؟ إنما لأجل أن يحس ما أمكن من التقيب والتفلت وعدم الانصياع في أحكام الشريعة بحجة اجتهاد، لا والله نحن طلاب علم، الله وكيلكم، يعني ما نخرج عن هذا. ولكن يعني صبروا يعني واحد كما يقولون لساته البدايات بده يتناول هذا وهذا وهذا ويحكي في المسألة الفلانية المسألة الفلانية وهو يعني لم يحط بحث بأصول المسائل بأصول لا أصول المسائل أصول المسألة التي هو بصددها أصول المسألة التي هو بصددها يعني هذا الأمر لا يمكن أن يعني أن يقبل لا يمكن أن نقبله في حالة من الأحوال. لذلك نحن نقول باب الاجتهاد مفتوح نعم نعم وادعاء مطلقه أمام من ليس أهلا أمام من ليس أهلا والواقع الذي كان يعيشه العلماء أنهم قالوا باب الاجتهاد مغلق لكن هم أرادوا هذا الباب المقتضى المحذوف لنقل ذلك قالوا باب الاجتهاد أمام من ليس أهلا للاجتهاد لكن لم يقولوا هذه العبارة لم يقولوا هذه العبارة ليش؟ لأنهم في الواقع كانوا مجتهدين على الإمام النووي كثيرا ما ينقل عنه أنه يشنع حتى على من يقول بأن باب الاجتهاد مفتوح شنع حتى في كلام قاسي وعند التطبيق والنظر في كتبه ما في مسألة إلا وهو يجتهد فيها ما في مسألة إلا وهو يجتهد فيها ولكن شتان بين النووي وبين ما قد يوجد أو ما قد وجد في عصره من أناس مدعين للاجتهاد وما أشبه هذا يعني وجدنا في يعني نسأل الله العافية نحن اليوم في عصر أحسن كثير من العصور التي خلفها يعني الواحد لما يقرأ التاريخ يصبح عنده أمل أكبر يعني نحن اليوم في عصر المسلمون فيه أقوى جاءت عصور على المسلمين هم أشد ضعفا من اليوم بكثير جدا لذلك يعني الظروف مختلفة ظروف مختلفة الحمد لله لذلك اشكروا الله عز وجل هل طبعا هنا في تشنيع انه الشهر الثاني قال هذا من قال هذا فهو عاصي من العصاة والبغوي يقول يعني هذا فرض كفاية الاجتهاد بالفتوى والقضاء السيوطي يذم هذا ويذم التقليد هون اشير الى شيء نحن الان عم نحكي عن باب الاجتهاد ايه وأنا أقول لكم شوفوا بنفس اللحظة تكملة لقولي ينبغي عليكم أن تنوا وعليكم أن تجتهدوا حتى المسائل التي تدرسون المسائل التي أنتم بصددها نقول لكم ما قال لكم في منهج بحث ما رأي الباحث الرأي الباحث رأي الباحث أو الرأي الراجع الرأي الراجع معناه في اجتهاد لأنه لا بد أن يذهب إلى مذهب الجمهور لكن رأي الباحث رأي الباحث هذا إيش ماذا يراد به تدريب تبريد على الاجتهاد ربما تفعل في الأشياء الواحد يعني ليس قبولا لكن ما في الحال مرة عشرة يخطئ مثلا بعدين إذا عاد يخطئ إذا عاد يطلع معه فبهذا نؤهله نهيئه لكن بذات اللحظة دون ما يعني ما أدب العلم ومع شروط العلم أدب العلم وشروطه وأسبابه نطلع بنتيجة جيدة نطلع بنتيجة جيدة لكن بذات الوقت لا يعني هذا عدم التقليد لا يعني هذا عدم التقليد لا درستم أنتم أحكام الصلاة كتابا مجلدا صحيح صرتم مجتهدون صرتم مجتهدين في أحكام الصلاة الله يعيني وعيكم وأنا معكم يعني نفس الشيء والله أنا لا أغادر مذهب الشافعية قيد أمه له أنا إذا بدي روح اتبع عيون والله ما بصلي خليني في حالي وقضية انه والله ننقض التقليد كلية هذا امر كمان غير صحيح نحن لا نريد التقليد الاعمى لا نريد الجمود الفكري لكن كمان لا نقلد علماءنا كمان هذا امر غير مقبول العلماء الذين جاء بعدهم علماء اخرون فقيدوا مذاهبهم وراجعوها ونقحوها كذلك تقليدها ليس يعني امرا مذموما بل يمكن أن نقبل هذا ويمكننا في الأمور المعاصرة لا نقبل التقليد ماشي الحال. أنا قلت لكم الاجتهاد كائن في أمور المعاصرة بل هو كثير كثير كثير. أفضل الآن نسلو مكثف الاجتهادات في الأمور المعاصرة. هذا ما نسكو منه كثيرا. لك والله فلان حكى هيك فلان حكى هيك. كنت في جلسة من الجلسات يعني أحد الذين خرجوا على التلفاز كان بيحكي. قلت لهم طبعا حضور جلسة من الجلسات حضور ليسوا بأهل العلم، عندهم علم لكن ليسوا بأهل الاستطاعة، وأغلبهم أهل يعني مو أهل الدنيا يعني أهل المعصية، لا يعني ليسوا من أهل الاختصاص في العلم الشرعي لكن عنده العلم، عنده الحب للعلم هكذا. 30-40 واحد. خرج شخص على التلفاز هم أشعلوا قال نستمع لهذا الرجل نريد أن نستمع إليه. قلت له قال ما رأيك أن به؟ والله منيح الحمد لله. ماذا أقول لهم؟ استغيبوا يعني ما أستطيع. بعدين أنا يعني بأسلوب ما قلت لهم يعني حبذا نشتغل بشيء آخر، يعني حبذا نستغل بشيء آخر نستمع له. قلت نستفيد يعني إن شاء الله إذا اشتغلنا بشيء أكثر فائدة حبذا يكون أولى أفضل. حاولوا معي. قلت أنا هكذا رأيي اشتغلوا بشيء آخر أحسن. طفوا التلفزيون اشتغلنا بشيء آخر. بعد فترة قالوا لك هذا الشخص اللي أنت ذيك اليوم حولت عنه طلع بتخبيص على التلفزيون شغلة غير يعني غير مقبولة أبدا. أنا قلت لهم ماشي الحال، أنا قلت لكم حول التلفزيون. أنا لما سمعته طبعا سماعه ليس كسماعي، شفته عم يخبط شوي بالنحو، عم يخطئ في النحو لما يأتي المواضيع المشكلة يخبط. شو معناته؟ ما معنى ذلك؟ معنى غير محقق في النحو. جينا في لما يذكر الآيات مواضيع المشكلة بتلاقيه عم تشكر فيها، ها يتكأكأ يتكفى ايه، وبعدين بده يعطي اجتهادات. يا سلام ايه، روح ضب حالك لاقي لك شيء ابني تخبى فيها. يعني هذا الكلام يعني ما يستقيم، ما يستقيم. طبعا انا لما سمعته خمس دقائق فهمت هذا الكلام عليه، لكن استغيبه لا استغيبه، لا اقع بغيبتي اقول لهم والله هذا كذا كذا كذا، لا افعل هذا. تحولت بأسلوب ما بعد 10 دقائق ربع ساعة حولنا. بعدين هم اكتشفوا قالوا والله هذا طلع بفتاوى غريبة ومستهزئة. قلت له الله يهدينا الله يعافينا الله يحفظنا، ماذا أقول أكثر من ذلك؟ لا أستطيع. نعم ذلك الناس اليوم رغم ثقافتهم الضئيلة يكتشفون مثلا يعجبون كلام الشخص، لكن بشرط أن لا يخرج عن الجادة السوية. مثلا ما خرج لحالهم بناولوه ويجدون حركته. الحمد لله رب العالمين لأن الدين الناس يعني مستمسكون بالدين بفطرتهم، الناس مستمسكون بالدين بفطرتهم. تجد الناس يعني في الأمور البسيطة متى ما خرج عنها أحد يقول لك والله هذا هيك عم يحكي، بتنزلوا بالحكي. لكن عند التطبيق الأشخاص مختلفون، بيشوف الواحد يرى كيف مصلحته وكيف شهوته ممن تغلب عليه الدنيا لا تغلب عليه شهوته هكذا، فيمكن أن يرجح هذا أو ذاك. نعم. والله شوف أنا تفضل لا تذكر أسماء بس. يعني شوف صدق نحن دائما نتعامل بقضية الواجب الذي يجب علينا. يعني نحن الآن في جلسة حمر قاعدين، يعني كنا في جلسة غداء أو جلسة عشاء هكذا، ليس في جلسة تحكيم شرعي أو جلسة اجتهاد شرعي أو تحديد حكم شرعي لواقع أعمال. لذلك لا نلتفت كثيرا، لا نلتفت كثيرا. لو كنا نجلس مثلا في واقع خصومة بين أشخاص ونريد أن نفطم عرى هذه المشكلة، نحل هذه المشكلة، فهنا نحن ملزمون بالوصول إلى حل فيها. أما إذا كنا مثلا حسب الواقع، حسب الحال، مقتضيات الحال تقتضي منا حسن التصرف، فالغيبة يعني لا يعد ذكر الشخص في مقام العلم فيما فيه لا يعد غيبة. امبارح ناقشنا هذا الزلمة أخونا هذا يوسف طالب، حتى أنا أعرفه قديما، يعني في بيني وبينه معرفة، ليس صديقا بس أعرفه. قلت أخاطب أستاذ في البرسعير، قلت له كنا يعني شفت ليال ولا تفصيل ما رأيك يعني بهذا الكلام؟ قال أنا يعني أتكلم لأجل مستسمح الشيخ في الكلام. فقال لي لا أتكلم، خذ راحتك يعني، لأنه هذا ينبغي أن تقوله. قلت ماشي الحال، وصل ما حدش العيار كثير وصل. فلما نكون أنا يعني على طاولة البحث، فأجد البحث تقول بدقة، وإذا لم نقل بدقة نسأل الله العافية، اللهم بدقة. أما لما نكون ليس على طاولة البحث، ما في حاجة يعني نعرض، الأولى الإعراض حتى ما نتعود على الشتم والانتقاد. هناك هذه الواقعة مشهورة تبع سيدنا أحمد وابنه، اللي قلنا في الدين علماء قالوا لا غيبة لفاسق. واحد يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كذب عليه لأجل إثبات الحق يعد كاذبا. يعني هلا ما مر معكم من أسباب الوضع، وبعض الوضعين كانوا يضعون الحديث ايش؟ لأجل الحظ على التقوى، لأجل الحظ على التقوى كانوا يكذبون. هذا خطأ، لكن كانوا يفعلون هذا. علماء الحديث انتبهوا إلى الذين كانوا يكذبون تهديما للدين، وإلى الذين كانوا يكذبون بناء للدين، فكانوا يشيرون إلى كذب كلا الفريقين، لا يتبرعون عن تشبيههما، لأنه كله كذب، ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالأمر واضح، ما فيه شك. يعني نحن عندما يكون الأمر واضحا وهو لازما، إن شاء الله يثبتنا، لكن بتثبيت الله. إذا ما الله ثبتنا قضية أحيانا يعني القضية ما تكون سهلة. نعم. أنا قلت قبل قليل أشرت إلى هذا، عند الناس بفطرتهم يأبون إلا دينهم، لكن يعني بعض الأشخاص تجي بعض الشهوات أو بعض الظروف، يبحث يسأل فلان فلان فلان فلان فلان فلان، شوف إيه شيخنا لقينا حل هالشغلة. فإذا هو يريد هذا يبحث عنه. ولكل ساقطة لاقطة، ولكل ساقطة لاقطة، هذا مثل. فهو يبحث عنه. يعني في بعض الأشخاص يأتيه يحدث معنا يعني يقول لك شيخ يفتي لي إياها، ليش شيخ يفتي لي إياها؟ أنا أسم جابه لك، أنا ما لي شيخ، طلع فاجأ، أنا ما لي شيخ، لست شيخ، فاجأ حين بطف له عندي خطرت عندي درست شيء، لا إذا أصبح درست شيء الله. أحيانا تحير الشيخ البارحة، لا أريد لفظ دكتور ولفظ شيخ، علماء الحديث قالوا فيه تضعيف. حتى أنا بدأتها يعني هيك كش اللفظ العام، كش من لفظ دكتور. شلنا ناخذ لفظ الله وبعد إن شاء الله قبول بسمنا هكذا. بس كمان علم كبير يعني، أنا أردت أن أعلم، لكن يعني ما شئت أن أعلم، لأنه كمان لفظ كبير. الأول ما قلت أطلق لفظ الاتصال في الأزهر، ما استخدم لفظ دكتور، لأن لفظ دكتور ليس عربيا، استخدم لفظ العالمين. عبادة التعليم. وكان يسمى حامل العالمية اللام بعد ما تخرج يعني في 100 شخص تقريبا حوالي 100 شخص وجدوا أن البعض لا يفتح أبنه بعلامة فتركوا العالمية انتقلوا للفظ دكتوراه رجعوا لللفظ الأجنبي دكتوراه ولفظ دكتور أما الأصل مو هذا ليس هذا لفظ الأصل عالمية وعلامة لكن القضية خطيرة علامة وعالمية الحمد لله أنا كنت أريد أن أقول هذا لكن قلت يلا تجاوز لأنه مشكلة نسبة لأنفسنا هذا كمان قلت والله كمان كبيرة والله كبيرة هي نحن الآن لا نقبلها ومي بعض 200 دولار 100 دولار بشتري الشهادة ونحن مجلس يعني سنين متطاولة الحمد لله رب العالمين يعني إن شاء الله إذا تنحت لي الأوقات كان لي بعض المذكرات تكتبها مع خرجنا قليلا في المحاضرة بس نكتبها مع المعاناة في طلب العلم ومع أكل الطماطم من دونها والبطاطا والشغل مع الأكل وكذا والعلم حكينا لكم شيئا من هذا ما حكينا حكينا لكم يعني إن شاء الله في يوم من الأيام كان بدي شيء دفتر يطلع صار شيء 200 صحيفة لكن وين الله أعلم متى سوف أخرجه هذا نفس خلال شيء من المعاناة خلال يعني حصول على الشهادة لكن مع ذلك نعود أنفسنا استعدنا الله معلم أول الطريق والله أول الطريق استعدنا الله وكيفكم في بعض السبب يعرف لا يعرف وقوعه وقوعه مو شايفنا نحن كلنا مو شايفنا من نحن أصلا يعرف يحكي في بعضهم يعرف يحكي كمان يعرف يحكي يحكي مع الناس العامة أما إذا أراد أن يتكلم عن المختصين يعرف حجمه يعرف حجمه الذي ينبغي أن لا يتجاوزه نسأل الله العافية هذا قطع الكون وإلى الله ترجع الأمور وإليه يرجع الأمر كله ألا إلى الله تصير الأمور لا خلاص بيننا وبينهم كما قالوا الجنائز بيننا وبينهم العلم بيننا وبينهم ما يمكن أن نقول رحم العلم فكل شخص بالإنسان على نفسه مصيرة كل واحد يعرف نفسه كل واحد يعرف نفسه أنا لي صديق ربما هو يعني من علية القوم اليوم من أصدقائي أكثر من واحد منهم حتى ما حد يروح ذهن ولا شيء معين كنا معا في أكثر من مجال كنا معا في أكثر من مجال لكن أنا كنت الأول هو كان طشي أنا أقولها له يعني هو محترم والله محترم حاله إذا استمع معي لا يتجاوزني تعرف حاله لأنه إذا استمع معي لا يتجاوزني إذا تجاوزني برجيه أحيانا ينسى حاله بس يرجع عليه بس تأشير أقول له فيه تعرف حاله برجع بكل أحراج إنه مسكين لما تزل تخفيه والواحد يعرف حاله لا يخاف كل واحد يعرف نفسه لا يعني لا تمكن زائر القلب من الولاء لا بس هيك بس هيك شوف كيف بس هيك لا زيادة على هذا لا يحتاج السنة بس أبسط أبسط أبسط الناس يعني الناس يعرفون غيرها يعني أنتوا لا تخشوا على الناس لا تخشوا ولما ينزل عن المنبر شو يسوي في الناس؟ يعني بيننا وبينهم الزمان بيننا وبينهم الزمان طيب الوظائف التي يشترط لها الاجتهاد الله في مشكلة أخرى اللي هي قضية لا مذهبية اللي سماها شيخنا لا مذهبية هذه أنت عم تحكي عنها. هي التي هي فكرة متمثلين، بس ما يكون حدا يتلف إلا أنجلسي إلا أوكي. فكرة المتمثلين هذول حقيقة من أكبر المشاكل التي يواجهها هي هاي المشكلة. هلا مو مشكلة هذول ضعفاء العلم، مو مشكلة هذول ضعفاء العلم درجة ثانية، وقلوا عني هالكلام أنا أعتبرهم ضعافا في العلم ساعة المبتدئين، مع أسلوب كلامي ليس كلامي شديدا، لكن هكذا أعتبرهم ساعة في مرحلة معينة في العلم. وأحدهم يعني نحن نعرفهم جيدا، يعني أعرفهم جيدا، كيف نعرفهم؟ نعرفهم خلال كلامهم، خلال كتبهم، يعني المساكين هذول. هؤلاء عرفوا قديما، اسمهم الصحفيون، الصحفيون، الصحفيون أو الصحفيون، بس حتى ما نروح للمعنى المعاصر اللي تبع الصحفيين اللي أرباب الصحافة، يعني أهل الجرائد والإعلام، يعني الصحفيون أصحاب الصحف، يعني كيف لم يأخذوا العلم من أهله، لم يأخذوا العلم من أهله. أنا ركزت مبارح على هذا المعنى اللي حضر المناقشة، قلت ينبغي أخذوا العلم من أهله، يعني إذا لم يأخذ العلم من أهله يقع الشخص مطبع، يقع الشخص مطبع. هلا أنتم أقول لكم شيئا عشان كده راح روحت لنا وقت المحاضرة. هلا واحد منكم يجلس بيناتنا، ما حدا سمعان، بيجلس على المادة على الكتاب، إذا كان مجتهدا وموفقا لما بدرس المادة جيدا تماما بيحفظها من أولا لآخرة، ماذا يخرج بالنتيجة؟ فربما قد يجد بعض الثغرات في الكتاب، يقول أنا بفهم أكثر من صاحب الكتاب. صحيح؟ الشيطان، الشيطان أحيانا يقول له هكذا، يقول له شوف هون في ثغرة وهون في ثغرة وهون في ثغرة، شو بيقول الشيطان بعد 4-5 ثغرات؟ تفهم أكثر منه صاحب الكتاب، تتعاظم نفسه أكثر. فماذا يظن بعد ذلك؟ النصارى مجتهدا. طبعا هذا ليس لمذا بالإخوة الذين يجتهدون، لا، بس كيف يدخل عليه الشيطان؟ كيف يدخل عليه الشيطان؟ قل له أنت تفهم أكثر منه لهذا الزلمة، مش تنظر للشيخ بصير، تنظر إليه نظرة استصغار من حيث لا يشعر، وبنفس الوقت تتعاظم نفسه. شوف كم شيئا صار زي إلى الآن شيئا. مع الوقت إذا بقي لديه هذا الشعور ماذا يحدث له؟ إذا لم ينبهه أحد أو لم ينتبه إلى أنه ما يزال في، يعني ينبغي أن يزيد في علمه شيئا فشيئا، ربما يعني ادعى ادعى العلم وادعى الاجتهاد، نطع على العلماء وأهل العلم، نطع عليهم بصير. وهذولي ماذا نفعل معهم؟ مشكلتنا مشكلة معهم، مشكلتنا مشكلة، ليس لنا يعني ليس أمامنا إلا أن نقول لهم يا ناس يا عرب تعلموا، يا ناس يا عرب تعلموا. أنا أذكر قصصت لكم، كنا مثلكم يعني وما زلنا طلاب علم، كنا في السنة الثانية جاءني أحد الطلاب وهو يعرف أني يعني أنا كنت خريج شرعية وكذا، ما في حال كنت مجتهد يعني ما في حال، ف أعطاني دفتر، قلت له إيش هذا الدفتر؟ قال هذا بتقرأه تستفيد منه، مو مثل كتبكم اللي عم تقرأوها كتب تقليدية هي تعلم تقليد. وضحك أنا، ضحكت ماذا أقول له؟ قرأت الكتاب ومجدته ينقل من بعض الكتب طبعا، ناقل من نيل الأوطار، يعني أكثر الكتاب موجود من نيل الأوطار، وشيئا من عمدة الأحكام، شيئا من فتح الباري، وبعد ذلك وشيء طبعا من دبر السلام، وشيء هذه الكتب التي يعتمدون. بعدين رأينا في المسألة، رأينا في المسألة، رأينا في المسألة، قرأت كم مسألة أنا شفته، رأينا في المسألة، تخبيص لا يعرف يعني كما يقول الكوع والمربوع لا يعرف الفعل والمفعول والفاعل لا يعرف شيئا. في اليوم الثاني قدر قال كيف استفدت منه؟ قلت له نعم كثيرا. قلت له ضحك قال لي ما اضحك. قلت له استفدت كثيرا قبل ان تكتب ان تتعلم كثيرا من العلوم بعد ذلك يمكنك ان تكتب وان تناقش فجر. قلت له وهذا قليل عليك كما يعني لو لم تكن يعني اريد ان انصحك لأريتك ماذا ينبغي ان يفعل معك. قال لي ما؟ قلت لساعتك طالب علم لا تفقه شيئا تريد ان تتنصح على اهل العلم والعلماء اذهب فترد. قلت لم اتجاوز هذا. لذلك مشكلتنا مشكله مع هؤلاء ليس لنا يعني من خيار الا ان نقول لهم تادبوا بادب العلم تادبوا بادب العلم والا والله والله والله هؤلاء كل واحد سوف يعبد عليه فتنه في دينه في المستقبل كل واحد. الوظائف التي يشترط فيها الاجتهاد لأن هؤلاء يخدعون الناس. نعم يخدعون الناس ولو أسلوب شيطاني ولو أنتم عقلاء أنتم يعني ينبغي أن لا تكونوا جامدين. أنتم ينبغي أن تأخذوا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وقال الله وقال رسول الله وليس قال فلان وفلان. نعم هذه حبيب الشيطان أحاديث الشيطان. قل له إيه ماشي الحال إذا تريد أن تقول قال أبو حنيفة وقال الشافعي وقال إمام أحمد وقال إمام مالك إيه ماشي الحال ماذا تريد أن تقول لنا قال فلان حضرتك يعني واحد لو يطلع له طالب علم المعيشون صغيرها ما بتكتي تقول له طيب ماشي لا تريد قال فلان وقال فلان وقال فلان ما تقول في قوله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ماذا تقول في هذه الآية؟ يخرجه. قل له هل يجوز أن يكون الشخص سكرانا؟ بس القرآن يقول ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فإذا إذا كان في غير حال الصلاة ما عليه يكون سكران. يحرجه حتى على الأسئلة المحرجة يوقعه. أنتم كمان أنتم كمان أولى أن لا تقعوا اصطدامات مع هؤلاء. اتركوهم. لكن يمكن أن يوجه لهم يعني قل له أمام العامة تأدب مع أهل العلم أمام العامة لا تخاف منهم الزم أدب العلم ولا تتجاوز حده فقط هذه الكلمة تكفيه اللي لا تضيع عامة الناس ويعني تشككهم في أمور ربما هم لا يعرفونها. طيب الوظائف التي يشترط فيها الاجتهاد الإمامة العظمى وزارة التفويض القضاء نواب القاضي المفتي حسبة كل هدول يكونوا مجتهدين. يا سلام ايوه كل هدول يكونوا مجتهدين ولا ما بحثوا هذا بالمناسبة الشيخ هون يعرف سريعا بحثوا هذا والآن الأرجح أنه لا يشترط اجتهاد لا يشترط اجتهاد لكن يشترط أهليتهم يشترط ايش؟ أهليتهم يعني كيف أن يكونوا مطبقين منفذين أن يكونوا يعني إذا قلنا لهم الحكم كذا وكذا يفهمون أن ينفذوا وأن يطبقوا أما أن نشترط فيهم الاجتهاد فهذا لا سبيل للوصول إليه وإن كان يعني والله القضاء الأولى أن يكون صاحبه على الأقل مجتهد نسأله يعني إلى قبل 100 سنة كان لا يعين في منصب الاجتهاد في منصب القضاء إلا إذا كان عالما لا يعين إلا إذا كان عالما إلى قبل 100 سنة تقريبا يعني حتى أواخر الدولة العثمانية كان أهل العلم هم الذين ينصبون قضاة في المجتمعات المختلفة. نعم هكذا كان. نعم الآن اختلف الوضع نسأل الله السلامة والعافية لكن يعني إن شاء الله يكون في المستقبل خيرا وأنا ذاهب لمؤتمر قضاء الشرعي قضاء الشرعي وأنا حرصت أن أذهب إلى هذا المؤتمر في مؤتمرات كثيرة تعرض تأتي أنا أذهب إليها حرصت نسأل الله عز وجل يعني أن يكون القضاء الشرعي في المستقبل منوطا بكلية الشريعة ينبغي أن يكون منوطا بالمتخرجين من كلية الشريعة يعني واحد يعني يكون قاضيا شرعيا ولم يدرس كلية الشريعة والعلم الشرعي، كيف يكون قاضيا شرعيا ولم يدرس هذا؟ نعم يعني. نعم إناثا وذكورا، لأنه هذا القضاء الشرعي نشوف فيه أحوال الشخصية يعني التركات، وهذا بالاتفاق الفقهاء يجوز للمرأة أن تكون قاضية. مو هيك؟ ما درستم هذا؟ أنه لا في دماء ولا في أموال، لا دماء ولا أموال. نعم. الإصابة والخطأ في الاجتهاد. مع الإصابة والخطأ في الاجتهاد هذا يعني من أبدع ما وجد عند علماء الأصول، هو التصويب والتخطئة. مثال مع ما وجد، يعني هذا من هداية الله عز وجل. فأنا أقول لكم بادئ ذي بدل، الذين ذهبوا إلى التصويب والله كلامه جميل، وإن كان يعني ليس راجحا، لكن كلامه فيه بلغة جيد. يعني شو يعني التصويب؟ شو يعني التخطئة؟ طبعا التصويب والتخطئة تحرير محل النزاع. في عندنا مسائل عقلية وفي عندنا مسائل اجتهادية. المسائل العقلية لا شك أن المجتهد فيها واحد، بس الأولى أن لا نقول المجتهد فيها واحد، لأن المسائل العقلية لا اجتهاد فيها، يعني حتى عرضها يعني ينبغي أن نقول المسائل العقلية لا اجتهاد فيها، لأن الأصل فيها الاتفاق، الأصل فيها الاتفاق، لأن ما يمكن أن يقدره العقل لا يختلف فيه كما يقولون عن ذلك، ولا ينقطع فيها ناطحات. لذلك يعني الأمور فيها لا يمكن أن يقع فيها اختلاف، شايفين تشبيه شديد، يعني يصبح التقارع في الاختلاف في الآراء من باب تناطح الهمزين والمتناطحين، يعني ليس مقبولا، ليس مقبولا، لأنه ينبغي أن لا يقع فيها خصومة ولا ينبغي أن لا يقع فيها اختلاف. لذلك الاختلاف حقيقة يقع وين؟ في الأمور الظنية وليس في الأمور العقلية، ليس في الأمور العقلية وإنما في الأمور الظنية. حتى في المسائل الأصوليات، مسائل الأصول نحن نقرر من حيث هي قطعيها، من حيث هي قطعية، لكن من حيث فرعياتها قد تكون ظنية، قد تكون ظنية، وهنا نقبل الاختلاف، وهنا نقبل الاختلاف. هلأ شنع العلماء تشنيعا شديدا على الظاهرية عندما أنكروا القياس، قالوا ما في القياس، خرب بيت شيطانكم، والله إذا ما في القياس خرب الدنيا. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من قاس، هو أول من قاس، وهو الذي علم القياس، حكينا ذلك طويلا. إذا قضية نحن يعني تناول الأسئلة من حيث إشمالها هي أمور طبيعية لا ريب ولا شك فيها، لكن ربما من حيث فرعياتها قد نجد بعض الظن، وهذه الأمور هي التي نقبل فيها الاختلاف، هي التي نقبل فيها الاختلاف. هناك آراء الشيخ يأتي لنا أنه الجاحظ والعنبري من المعتزلة قالوا يعني حتى الاختلاف في المسائل العقلية كل مجتهد فيها مصيب، حتى الاجتهاد في المسائل العقلية كل مجتهد فيها مصيب ولو كان على الناصية الأخرى. سلام كلام ليس له وجود أصلا، يعني هذا كلام لا يمكن قبوله. ذلك المعتزلة احرجوا بهذا الرأي، فأولوا كلامهم، أولوا كلامهم قالوا أرادوا الآراء الاجتهادية وليس الآراء العقدية التي لا يمكن أن يقع فيها الاختلاف. ما هي الأدلة؟ هي أتى لنا في الأدلة بس مشكلة، قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهن بذلوا جهدهم فلم يصلوا إلا إلى هذا، فماذا نفعل؟ نسكت، لا نتجاوز ذلك، فإذا يكونون مصيبين فيما وصلوا إليه، وبالتالي يمكن قبول اجتهادهم. يعني مصيب هذا الكلام، غير مقبول هذا. رفض على ذلك بسيط وفي غاية البساطة، بأن الله عز وجل في الأمور العقلية قد أمكن العقل من الوصول إلى الحق، فيعرفه الكبير والصغير، يعرفه العالم والمتعلم، يعرفه العالم والمتعلم. هلأ الأمور العقلية فيما لا نقبل اختلاف فيها لبساطة معرفتها إمكانية معرفتها يعني في الأمور العقليات يعرفها كل شخص، كل شخص عنده عقل إذا قلت له الأمر كذا وكذا يفهمه ويعرفه، لا يحتاج إلى اجتهاد، ببساطة عقلية يمكن أن يدرك ذلك. فأما أن يقع الاختلاف في ذلك فهذا يعني ضرب من الجنون، ضرب من السفة، ضرب من الغفلة، من الغفلة المتناهية. فلا يمكن أن نقبل والله إمكانية وقوع الخطأ في الأمور العقلية، يعني كمن يقبل أن يسير المرء على رأسه، يصير يمشي المرء على رأسه منقلبا منكسا، غير ممكن هذا. يعني لذلك قضية الاختلاف في الأمور العقليات هذه الأمور، وإن كانت لا تنكر رأفة الله عز وجل ورحمته وسعة فضله، ولكن لا يعني ذلك قبول الخطأ في الأمور العقليات وأن كل مجتهد فيها مصيب. الجماهير قالوا يعني هذا الأمر وصائفهم، قلنا نصحناكم نحن يعني اقرأوا كل يوم جزءا كتاب الله عز وجل، لو كنتم من أول سنة في الشريعة اليوم كل يوم تقرؤون جزءا يعني بختلف الرادار، بختلف هكذا نور القرآن، نور القرآن ينقطع إن شاء الله ينقطع على قلوبكم، وقولوا آمين. فعندما يأتي مثل هيك شخص يتكلم يتلطع، الله عز وجل يعني يرشدك إلى التصرف الأرشد في ذلك المقام، التصرف الأرشد في ذلك المقام. ولعلك إن قلت يا رب اسكته ربما سكت لحظته، لحظته يسكت يرتج عليه يصيد يتكبر ويطلع الكلام من فمه. نعم، بس لا تدعو على حدا تقول زوالكم، إذا راح تطلع على كتاب الله وعلى رسوله. نعم، لأنه هذا يعني ولئن سألني أعطينا، نعم ولئن دعاني لأجيبن، يصبح هكذا. ليش أنا نقول قرأوا القرآن قرأوا القرآن قرأوا القرآن، يأتي وقت هكذا يصبح الشخص، مجرد حتى أن يقول يعني ينظر إلى هذا الشخص الذي يعتدي على شرع الله عز وجل، فإذا كان بقلبه نظر إليه بقلبه جعله يتكفأ فيه في لحظة لحظة، بس مو تشده شوية الله كريم، فنكون في يكون في قلبه مرض، يكون في قلبه مرض. نعم، لأنه هذا لو أنزلنا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا وخشية الله. فإذا كان هو يعيش بالقرآن لكنت أنت تعيش بالقرآن، فإذا تلفظ أي شخص بالثقل وبالغث تودع إلى الله عز وجل فإن الله يسكته، سكت الله عز وجل يستجع عليه يخرج. نعم، قالوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا كل الناس إلى الإيمان به، ولو كان كل مجتهد مصيبا في العقليات لما دعا كل الناس، كل واحد مصيب خلاص، كل واحد يعبد الله على كيفه، ما في داعي ندعو الآخرين على الكلام. هكذا يعني أن كل مجتهد مصيب في العقليات، وعلى ذلك سلف الأمة وخلفها. نأتي إلى مدار المسألة وهي المسائل الظنية المجتهد فيها الفرعية، مسائل الظنية الفرعية هي مدار المسائل. طبعا المسائل كمان جاء تشوفوها تحرير محل نزاع، مسائل الفقهية الفرعية المقطوع بها، هذه ليست مسار خلاف، ليست مسار خلاف، ولا بد من أن يعلم أنه فيما علم منها بالضرورة والبداهة فإن الخطأ فيها يعد كفرا، يعد كفرا. وأما ما كان معلوما قطعا فإن الخطأ فيها لا يعد كفرا وإنما يعد تفسيقا وتضليلا وتبديعا. حكينا هذا الكلام إذا بتتذكروا، مراتب الأدلة ومراتب الإنكار لها، ومراتب الإنكار لها. ما علم من الدين بالضرورة والبداهة منكره يكفر، ما علم قطعا منكره يضلل، يضلل أي يفسر. ما علم قطعا ليس ما علم ضرورة وبداهة، لأن كانوا حرف من كتاب الله هذا علم ضرورة وبداهة يكفر منكره. أما الحديث مثلا متواتر مثلا من كذب عليه متعمدا، لا الحديث متواتر، لكن من يعلمه؟ أهل الاختصاص، العام يعرفونه ولا يعرفونه. فمثل هذا الحديث لو أنكره شخص ما لا يعد كافرا، إنما يعد ضالا. خلينا اصطلاح الحنفية، الحنفية لهم اصطلاح خاص بالتكفير والتفسيق والتبديع، فيجعلون مرتبة بين الفسق وبين الكفر وهي التضليل، يقولون هذا ضال، يعني فاسق أقل سؤال، كافر أشد سؤال، دونه ضال، تحته فاسق. منافق شغلة ثانية، النفاق غير، النفاق شيء آخر، قضية مراتب الأدلة وإنكارها. النفاق كفر، ما هو النفاق؟ أبطاله الكفر وأظهاره الإيمان. يعني المنافق ماذا يفعل؟ يظهر إيمانه ولكنه في الحقيقة كافر وليس مؤمنا. أما هون لا يتعلق قضية الإيمان وعدمه، يتعلق إيش؟ إنكار الدليل، إنكاري ينكر الدليل المعلوم من الدين بالضرورة والبداهة، أو ينكر الدليل القطعي. نأتي إلى ما نريده، المسائل الفقهية الظنية، مسائل فقهية الظنية. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فإذا هناك مخطئ وهناك مصيب بنص حديث رسول الله، ولكن هل له إثم المخطئ؟ بل له أجر، ليس عليه. انتبهت يعني ما جرى من أمس، هل عليه إثم؟ لا، ليس عليه إثم، ولذلك ما أحرجته كمان أنا. يعني أتمت مصيبة معه كثيرها في كثير مواطن، لما يتردد يتلكأ فيها ماذا أفعل؟ تجاوزه، اتركه، لأنه ليس الغرض والله أطلع عليه بوحدي، ليس الغرض أن أثبت عليه شيء، أريد أن أعرف يعرفه ويعرف اللجنة يعرفه أو لا يعرفه. طبعا بعدين لو أعطينا 90 نحن نعطيه عن جهد، لأنه جهده كمان في جهد، يعني رسالته في جهد، في منهج بحث، في رجوع للمراجع، في سلم على ما يعني نحن نحن عبد الزلات، عبد الأخطاء، ولكن عبد الزلات والأخطاء لا يعني عدم أطاء علامة المناسبة. لا تحكوا غير هيك، لا تحكوا غير هيك، ها ديروا بالكم، والله وعلى الله الاتكال. ماشي حال كلنا ذلك الرجل، والله أنا نوقشت من الساعة 10 حكينا لكم ولا ما قلنا لكم؟ من الساعة 10 للساعة 6 مناقشتي استمرت، أيوة 8 ساعات، 8 ساعات استمرت المناقشة، وطلعنا صلينا طبعا، نطلع صلينا الظهر رجعنا، صلينا بعدين العصر كمان رجعنا، انتهت المناقشة بعد المغرب الحمد لله رب العالمين. أنا أذكر في أول 3 ساعات كنت منافعا مقاتلا، بعد 3 ساعات فليحكوا ما يشاءون. لكن أنا توقفوا 5 ساعات أخرى وهم يناقشون، وأنا أقول لهم كلمات بسيطة، يا إيه لا، قل له إيه أو قل له لا، لا أتجاوز هذا. إنسان فالقضية ما تعرفون. يعني كان مشرف الدكتور فتحي الدريني، فتحي الدريني الله يحفظه ويعافي، والأساتذة الآخرون لا تعرفونه، كلهم ليسوا من هنا، ليسوا من هنا. يعني أكثر واحد أتحبني آخر واحد أتحبني هذا، ظل بقي 3 ساعات يناقشني. يمكن أنا ما حكيته خلال هذه 3 ساعات حوالي لا يتجاوز 10 دقائق اللي أنا حكيته، لا يتجاوز 10 دقائق. أما الأوائل المساكين والله أتحطهم كمان، أكل نصيبهم، أكل نصيبهم، سبحان الله. ودارت الأيام فالذي تناولني في مناقشة طلبني قليلا، يعني في أمور أنا ما ناقشت فيها، تعبت بسبب تعبي، إنسان تعب ما عاد في جهد طاقة، فتركته. في أمور كثيرة أنا تكتت عنها، لا لأجل خطأي فيها لا، بل لأجل لا أريد أن أناقشه. دارت الأيام وصار عضوا في ترقيتي للأستاذ مساعد، بس ما تبحثوا لن تصلوا إلى هذا، لا تبحثوا أحسن. فأعطي في إنتاج العلمي لأجل أن يقدمه. طبعا ولما جاء لتقييمه لا يستطيع إلا أن يقيمه، فقيمه الحمد لله جيدا رحاني. يعني فالله عز وجل يعني رقأ له ما كان في المناقشة، رقأ له ما كان في المناقشة بعد إيش؟ بعد 6 سنوات. بعد 6 سنوات عاد إليه الأمر. لذلك والله بخاف من المناقشة، ونحن نتكلم نكون خايفين، لكن الأم يعني نطعن فيه للزوج ونشكك فيه أو نجرح فيه كثيرا. ماشي الحال، الله معكم، الله مغفر لنا، الله مغفر لنا، الله مغفر لنا. أخطأنا شيء حقكم باري حاجة حضور أخطأنا شيء تعبنا هذا أمر عادي، لا أمر حكيم يتعب الشر. المهم بس يعني جرحنا فيه طعننا فيه، يعني نحن ضمن العلم، كنا مو ضمن العلم، لسنا حشكوا الزمة يا لا تخافوا. قديش حضور؟ طيب يلا. ذهب بعض النفاس إلى أن النفاس القياس إلى أن الإثم يكون واقعا على المخالف، إلى أن الإثم يكون واقعا على المخالف. في عنا سلم بالمناقشة، أنتم ما تشوفوا كل شيء، في عنا ورقة تقييم، ورقة تقييم، ورقة تقييم فيها حوالي 15 بند. الرجوع إلى المصادر نذكرها نحن أثناء المناقشة، نقول رجع إلى مصادر كذا، نطول مناقشته كذا، شخصيته كذا، اللغة كذا، هي كل واحدة إلى علامة، كل واحدة إلى علامة. فلما نحن وين نصب المناقشة؟ على آراءه، على فهمه، آراءه فهمه بالمناقشة كلنا عليها 10 علامات. إيه بس فقط، إيه طبعا آراءه فهمه عليها 10 علامات من 100. آراء وفهمه عليه 10 علامات، رجوع إلى المصادر عليه 20 علامة، لغته عليه 20 علامة. فأنتوا لما نجي نعطي العلامة بتفاجئوا الحضور، لكن جبتوا فيه جرحتوا شرحتوا بعدين أعطيتوا تسعين، لكن لا ليس الأمر كذلك، لأنه العلامة مخصصة في لغة، في رجوع إلى المصادر القديمة، المعاصرة إلى علامة، المناقشة إلى علامة، وضوح شخصيته إلى علامة، ضعف آراءه وقوتها إلى علامة. فكل هذول ما تفتوا فقط إنه والله انتقدناه انتقدناه انتقدناه وبعدين أعطوا علامة، هذا كله العلامة 10 علامات. ليش؟ لأنه في كمان محاسن أخرى، هذه المحاسن لا ينبغي غض الطرف عنها. لا أظن إنه نحن نخضع لي والله خلص نعرف النتيجة السيئة، لا، نحن لما نأتي لمناقشة شخص نكون قدرنا إنه هو يستحق أن يناقش، يستحق أن ينجح. يعني في قانون، في القانون لا يناقش إلا من يستأهل النجاح، يعني نحن نكون قد ناقشنا قبل ذلك، يعني نكون قد ناقشنا قبل هذا، قبل هذا الأمر. أما أن نأتي لنناقش هذا على المائدة لا، نكون نحن سبقنا هذا قبل ذلك. لا فلا نظن شيئا. ذهب بعض الظاهرية إلى أن يعني المخطئ آثم، مخطئ آثم، وهذا يناقض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجابة على ذلك أمر سهل، لأن الواقع أن الصحابة كانوا يختلفون، ولم يكن يؤثر بعضهم الآخر، ما كان بعضهم يقول على الآخر هذا أنت مخبث، أنت كذا، أنت عاصي، أنت ضال، ما كانوا يفعلون هذا. فإذا كل مجتهد له أجر، كل مجتهد له أجر، وإن كان المصيب له أجر والمخطئ له أجر واحد، طالما ليس هناك دليل قاطع يمكن أن يستمسك فيه. لو كان الدليل قاطعا لا أمكن أن نقول والله أن المخطئ آثم، أما وأن الدليل ليس بقاطع فلا يمكن أن نقول أنه آثم. أما بالنسبة هنا قال لنا التصويب والتخطئة في الاجتهاد، التصويب والتخطئة في الاجتهاد، إيش يعني التصويب والتخطئة في الاجتهاد؟ هل كل مجتهد مصيب أم أن المصيب واحد؟ ومما يدخل به هؤلاء يقولون يدخلون من هذا الباب إنه المسلمون مختلفون متشرذمون منقسمون، ويجب جمع عقل الأمة وعقل المسلمين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذول الفقهاء خلونا المسلمين يتفرقوا، يخرب بيتهم شياطين هذول، كلام شياطين هذا. فماذا يعني هذا محرز الحق واحد عند الله، الحق لا يتعدى. المسلمين يفهم هذا الكلام، ممكن شخص يفهمه، العامي يدخل عليه هذا الكلام، يدخل عليه يفهمه هذا الكلام. أما أن يجعل العامي يفهم ما يرد به هذا الكلام صعب. ليش صعب؟ لأنه أفقه وفكره له حد معين. لذلك العلماء قالوا العامي لا مذهب له، العامي لا مذهب له، وإنما مذهب إمامه، مذهب أستاذه. ليش ما يفهم عليه إلا والله دلالة النص هيك ومنطوق النص هيك ومفهوم الخطاب ومحور الخطاب. لك شو عم تحكي انت؟ بحكي عربي لو سمحت، بحكي عربي ايه، بحكي اجنبي يعني. اذكر حكيت لكم، لا ادري، اول ما جيت متخرجه من الدكتوراه انا عشت فترات طويله مع يعني كل من يعني معيشه لا ينطق باللغه العربيه، ليس عربيا، فكنت مع يعني الناس كلهم ليسوا عربا. فكنا مضطرين أن نتكلم دائما فصحى، صارت الفصحى بالنسبة لنا سليقة. فإذا أردت أن أعود إلى غير الفصحى أجد يعني لكنة، أبحث عن اللفظ العامي زيني ما هو، أبحث عنه. فربما أكثر كلامي يكون فصيحا. أول ما جئنا متخرجين هلا بعرف أحكي عامي ماشي الحال. فكان لما نجلس مع الأخوة الأهل الأصدقاء يقول ليش عم تصبحن علينا، يعني كمان نقول لهم يعني أزيد راحتهم معنا. قل ليش عم تحكي نحوي إذا واحد يعني ما أخذ راحته معنا؟ قل ليش ما عم تتكلم نحوي معنا؟ يعني خاصة جدتي تقول لي هذه الكلمة تستخدمها معي، قل ليش عم تحكي، ليش عم تحكي نحوي معي؟ أحكي عربي هيك خاصة، أحكي عربي أنا ما أحكي إنجليزي. لذلك يعني قضية أن نأتي لهؤلاء نقول لهم والله الحق واحد لا يتعدى ومدري ايش، وهذول في عندهم ادله وهذول عندهم ادله، ولا يمكن ان يتم لهم الفهم. لذلك هذا الشيطان، هذا الشيطان مفسد، يريد ان يفسد الناس. ما اظن بقي مثل هؤلاء، ادخل فيما صار في هذا الدولة. اللهم عافنا هكذا. طيب المهم، فالمصوبة من هم المصوبة ومن هم المخطئة؟ المخطئة قالوا المخطئ المصيب واحد، والمصوبة قالوا كل مجتهدين مصيب. لكن شوفوا الحق واحد لا يتعدد، لم يقولوا الحق متعدد، ولكن قالوا في ظنه أصاب الحق، في ظنه أصاب الحق. هذا هو الراجع. ذهب البعض إلى أن مذهب المصوب لا، ليس في ظنه أصاب الحق، ولكن لأن الحق يعني بحسب ما يصل إليه المجتهد. لكن الراجح ليس هذا، ليس دقيق الكلام، أن الحق بحسب ما يصل إليه المجتهد. هكذا أراد الله أن الحق بحسب ما يصل إليه المجتهد شرعا. لأنه هلأ لما نعرف أسباب الاختلاف والاختلاف الفقهي، هلا لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمن قال لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة، فصوب الجميع صحيح. بناء على هذا ايش قال المصوبة؟ قالوا اذا المجتهد حيث وصل الى الحكم الذي وصل اليه فهو الذي اراده الله عز وجل، فهو الذي اراده الله عز وجل، حيث وصل هو الذي اراده. عرفنا كيف؟ حيث وصل هو الذي اراده. لكن الواقع ليس كذلك، ليس كذلك. ولكن الرأي الأصوب بالنسبة لهؤلاء المصوبة قالوا صواب من حيث ظنه، صواب من حيث ظنه، فإذا يكون هو الصواب. نعم يا أخي، نعم هلا نرسل إحنا. نعم هنا قال لكم منشأ الخلاف، أنه هل لله عز وجل في كل مسألة حكم؟ هذا ذكرته أنا. فقال بعضهم ان حكم الله تابع لظن المجتهد. كيف تابع لظن المجتهد؟ مثل حادثة بني قريظة، مثل حادثين بني قريظة. فهذا يدلل على ايش؟ على ان الحكم تابع لظن المجتهد. ليش؟ انه هو اجتهد، فبعضهم صلى في الطريق وبعضهم صلى بعد العشاء، صلى العصر، فقالوا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نصلي حتى نصل إلى هناك إلى بني قريظة، فما وصلوا إلا بعد العشاء، فصلوا الظهر العصر والمغرب العشاء، فاتت أوقاتها، فات وقت العصر وفات وقت المغرب. نعم. فإذا هذا وصلوا إلى ذلك، وهذا هكذا يمكن أن يكون القضاء معلقا حتى يعني من حيث العقدية كلام صحيح ليس فيه شيء، لأنه في عندنا تعلق صلوحي، تعلق في ذو العقيدة تنجيزي، صار التعلق في تعلق تنجيزي وفي تعلق صلوحي. تعلق الصلوحي يكون أن هديناه السبيل إما شاكران وإما كفورا، ما درسته في الكتب قضاء وقضاء، فهذا تعلق صلوحي يمكن أن يكون في ظن المجتهد عندما يصل إلى هذا الأمر فهو صواب، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. رأي آخر يقول لا ليس هكذا، مع هذا يصدق مع إيش؟ مع رأي المصوبة، لكن المصوبة لهم كمان رأي آخر، لهم رأي آخر يقولون أنه بحسب ظنه أدرك الصواب، بحسب ظنه يعني اجتهد المشروع ولا لا، اجتهد جريدة والتزم مصادر الاجتهاد وشروط الاجتهاد، التزم مصادر الاجتهاد وشروط الاجتهاد، إذا ما وصل إليه صواب بحسب ظنه، ما وصل إليه صواب، يعني لو تخلف شيء من الخطأ لكان راجع عن هذا الحكم، لأن المجتهد في الأصل شو يكون؟ ورعا فقيا يخشى الله عز وجل، لا يمكن أن يظن أنه مخطئ ثم يستمسك بهذا، المجتهد في الأصل ما بيخجل وبيستحي، هذا ليس مجتهدا، هذا ساكت على الطريق، المجتهد يحكي الرأي الصواب الحق طبعا بالحكمة والموعظة الحسنة، الحكمة والموعظة الحسنة، فإذا لما وصل إلى هذا الرأي وصل إليه عن سابق معرفة وعلم ولا جهلا؟ وصل إليه عن سابق معرفة وعلم، فإذا لما وصل إليه يكون هذا الظن ظنا راجحا ويكون ظنا مقبولا، هاي كرأي المصوبة، لأنه رأي مصوبة كبار العلماء عليه، غزالي، بخلاني، ها؟ غزالي، بخلاني، أشاعرة، ذهبوا الصاحبان من الحنفية، ذهبوا هذا إلى رأي التصويب، إلى رأي كبار العلماء عليه، ليس الأمر بسيطا، ما ظنوا والله أن هذا الأمر هكذا. نعم. طبعا هل يكون هناك دليل على هذا الحكم ولا ليس له دليل؟ هل له دليل أم ليس له دليل؟ الواقع يعني لابد، الواقع أنه في دليل، الواقع أنه في دليل، في آراء أنه لا ما في دليل، في آراء ما في دليل. طيب إذا ما في دليل في أجر ولا ما في أجر؟ في أجر، بس في ينبغي أن يكون مجتهدا، ها ما خرجنا عن المجتهد في ربعكم في الكلام لوين؟ المجتهد، ها يعني كيف ما في دليل؟ ما قالوا أن الاجتهاد دليل ينفضح في ذهن المجتهد ولو لم يعثر على الدليل؟ ليش؟ هذا الكلام طبعا بدهم يفهموا كيف ينفضح في ذهن المجتهد، لأنه أليس مجتهدا يعني يعيش التشريع، يعني فاهم للتشريع، فاهم لدينه، فإذا انقطع في ذهنه أن الحكم كيف وكيف، ينقطع تشهيا وهوى ولا ينقطع دليلا؟ ينقطع دليلا ولو لم يذكر الدليل بنصه، عرفنا؟ يعني هلا أنت لما تقرأ أي مادة من المواد هذه في دراستك، بعد ما تطلع من المادة هيك درستها تماما، تشعر بأنك تمكنت منها، أخذت بناصيتها إن شاء الله هكذا، فلو سألت عن حكم مسألة فيها تتذكره منيح وفيك تنظر فيه ولا ما فيه؟ وبحسب إيه بقى شخصيتك وتواضعك يبقى تنصح لأنه تحترم، إن شاء الله كلكم تحترمون هكذا ظني فيكم، بس يعني وصف فيك دائرة، دائرة الفكر أين تذهب، دائرة الفكر وين تذهب، تلاقي بعضهم يصيب بنظر بذيك، بعضهم طبيعة نفسه ماذا يفعل؟ يقتصر على المنصوص عليه. ما يعنينا هذا الأمر؟ إيش يعنينا؟ إنه يمكن أن يصل إلى الحكم ولو لم يحدد الدليل، صحيح هذا ولا لا؟ عرفتوا إيش المقصود؟ يعني هم لما قالوا دليل ينفضح من المجتهد، دليل ينفضح في صريحة المجتهد، كيف يعني ينفضح؟ نصبوا لكم الأمر، يعني أنا عندما أنتم عندما تستولون على أمر المساحة العلمية، شوف تستولون، تأخذون بناصيته، تصبحون تستطيعون أن تدللوا، أي تستطيعون، نعم تستطيعون، نعم. لكن ربما لا، بعضهم ربما لا يستطيع أن يقول والله الدليل النصي كيف وكيف بعد أسبوع من الامتحان. إذا سألنا ربما لا يستطيع أن يحدد دليل نصي منقول نقلي، لكن لو سألنا في نهاية الجهاز قبل الامتحان ربما يستطيع أن يحدد لنا دليل نصي. لو سألنا بعد جمعة وأجابنا وقلنا له طيب شو الدليل النصي، قول لكم ابحث لكم عنه، يستطيع ان يصل اليه ولا لا يستطيع؟ يستطيع ان يصل اليه، لكن في اول وهلين ربما لا يستطيع، ربما لا يستطيع. لذلك يمكن ان نقول لا يشترط في الاجتهاد وجود الدليل، لا يشترط في الاجتهاد وجود الدليل، وان كان ماجورا يؤجر، لانه ما وصل لهالشغله الا لهالمستوى الا بعد ايش؟ شغله يعني هي شغله هي يصدق عليها انها شغله، الا بعد ذأب سعي جهد واجتهاد حتى وصل إليه. قال البعض لا، ما بد له من أمارة، لا بد له من دليل. شو أمارة؟ دليل يعني أمارة، نعم. لكن الأمارة لا تطلق إلا على الدليل الظني، لا تطلق إلا على الدليل الظني. فإذا قلنا أمارة قطعية معنى ذلك نقول يعني الدليل، لذلك نقيدها. هذا لفظ الدليل يطلق في الأصل، لفظ الدليل لا يطلق إلا على القطع، لا يطلق إلا على القطع. أما الأمارة في الأصل لا تطلق إلا على الظن، لا تطلق إلا على الظن. لذلك إذا أردنا من القطع نقيدها نقول أمارة قطعية. ذهب آخرون إلى أنه لا بد من أمارتين قطعية، لا بد من أمارتين قطعية. طب عليه المخطئ ينبغي أن يكون آثما إذا كانت الأمارة قطعية؟ قالوا إيه ماشي الحال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وله أجر واحد، إذا لا يكون آثما. نعم، عرفنا ليه؟ قيدوا الكلام والمخطئ فيه لا يأثم. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أجرك، فإذا ينبغي أن لا يأثم. بشر اسمه بشر المريسي، المريسي هيك أنا أحفظه، المريسي ذهب إلى أنه يكون آثما، المخطئ يكون آثما. فالآثم ينقض القضاء. قضية نقض القضاء شغلة ثانية هي، قضية نقض القضاء تتذكروا هذا، يعني الحاكم لا ينقض القضاء بعد إبرامه، الاجتهاد لا ينقض بمثله، ولكن إيش القاعدة الفقهية؟ لكن لا ينقض معها، لا يقبل التناقض في التعابي، إيش القاعدة الفقهية؟ ولكن لا يقبل التناقض في البينات، ولكن لا ينقض معها حكم الحاكم، ولكن قاعدة فقهية وسائل الإثبات، لا يقبل التناقض في البينات، ولكن لا ينقض معها حكم الحاكم، ولكن لا ينقض معها حكم الحاكم. لا أدري السياق نفسه ولا ذكرته نفسه ولا لا، والله المستعان. هكذا قضية نقض القضاء أمر آخر. طيب نأتي هنا قضية يعني نأتي لنا بأمثلة تطبيقية على هذا الكلام. هذا هل يعني أنه يفترق الأمر بالنسبة للعمل؟ هذا من نظر الاجتهاد. أما بالنسبة للعمل فكل من يعمل فإنه يعمل إن شاء الله يكون مأجورا، مثل عمل المقلدين، يعني عمل المقلدين الأمر هذا لا يعنيهم، هذا الأمر لا يعنيهم. عرفنا كيف؟ يعني نفرق بين عمل المقلدة وبين اجتهاد المجتهدين، يعني هذا الذي نحكيه بالنسبة لاجتهاد المجتهدين. أما عمل المقلدة فهم مأجورون على كل حال، فهم مأجورون على كل حال. طيب وبناء على ذلك، طيب لو اجتهد في القبلة فبان يقين الخطأ، هل يعيد ولا لا يعيد؟ هذه المسألة تتعلق بنقض الاجتهاد، تتعلق بنقض الاجتهاد. الشافعية قالوا بالاتفاق عند الفقهاء القاضي إذا اجتهد لا ينقض قضاء قاضي بنا. طيب وغير القاضي هل ينقض اجتهاده؟ الجمهور يذهبون إلى نقض اجتهاد غير القاضي. الحنفية يقولون لا، حتى غير القاضي لا ينقض اجتهاده، خلاص أبرم. ليش؟ حتى نغلق باب الوسواس، عرفنا؟ لا على رأي الجميع، لأنه هنا ما يزال على الظن، فبينتقل. لو صلى إلى أربع جهات فانتقل أربع ركعات أربع جهات، صلاته صحيحة، لكن بشرط أن لا يعلم يقين الخطأ. بده يعيد كلها. عند الجمهور، عند الحنفية ما بعيدها. خلاص متى ما سلم قال السلام عليكم الله، السلام عليكم الله، خلاص قال له واحد انت عم تصلي خطأ، وهذا هيك القبلة اللي خلاص. ليه؟ لأنه هذا فيه مدخل للوسواس، وهذا اجتهاد، ولو كان تبين يقينه بعد ذلك لكنه لا ينصاف، لأنه أبرم. لكن طالما هي مسألة ظنية ليست مسألة عقدية، واضح؟ يعني هذا هيك رأي الحنفية، ورأيه جميل. هكذا الحنفية هكذا يقولون متى ما تمت الواقعة لا تنقض. كلام صحيح إلى وجهة نظر قوية. ليش؟ لأنه إذا كانت الواقعة لما استجد فيها شيء ما الشخص نفسه، ماذا يبغي عليه أن يفعل وفقا لرأي الحنفية؟ شو بده يساوي؟ بده يغير، بده يعيد. هذا مضر، في له مضار. هلا احنا ضرب لكم مثال الصلاة، ايه شو بدك في الصلاة؟ تصلي مرة ثانية، ما في مشكلة. لكن في غير الصلاة خرب بيته للزلمة. يعني شوف مثال بسيط الصلاة، أما بصير غير الصلاة وإن كانت عندها لكبيرة تنفع على الخاشعين، لكن في غير الصلاة مصيبة. نجي إلا انقص، يلا انقص انقص انقص، هكذا لا يستقل له حال. لذلك إغلاقا من باب الوسواس ماذا نفعل؟ قل خلاص تم الأمر انتهى. هذا أولى. جاءني شخص قال أنا أتوضى، أنا عم بتوضى بحط هيك، قل طلع على إيدي بلاقي ما في عليها مي، برد بغسلها، ظلي ساعة عم بغسل إيدي. قلت له إيه؟ تعرف ماذا تفعل؟ قلت خالي ماذا أفعل؟ قلت خذ بيدك، لا أريد أن يبقى عليك ما. حتى يغلق باب الوسواس، إذا دخل عليه الوسواس يخرب له حياته، يقتله. لذلك ينبغي أن نغلق باب الوسواس، هذا فقه، فقه عملي هذا، فقه واقعي، ولذلك كان رأي الحنفية. نأتي إلى رأي المصوبة ورأي المخطئة. رأي المصوبة، كل مجتهد مصيب. نعم. كما قلت لكم، هل الحكم يتبع الظن ولا لم يكلف إصابته؟ المعتزلة قالوا لم يكلف إصابته، وهذا لا نلتفت إليه. يعني المصوبة، العلماء من المصوبة الذين قلت لكم، باقلاني، الغزالي، والأشاعرة ذهبوا إلى أن كل مجتهد مصيب. شو معنى كل مجتهد مصيب؟ قالوا بحسب ظنه، حسب ظنه. كيف بحسب ظنه؟ يعني هو مجتهد ولا لا؟ مجتهد، عنده شروط الاجتهاد، عنده شروط الاجتهاد، التزمها ولا لم يلتزمها؟ التزمها، إذن يكون مصيبا، يكون مصيبا. شو دليلكم؟ قالوا مثل واقعة بني قريظة، مثل ايش؟ واقعة ذلك الذي الشهيدين، الشهيد الذي ذهب إلى مسيلمة لما قال له هنيئا له فقد وضع بالحق، وقال له الثاني أصبت السنة. رأيتم؟ معنى ذلك كل مجتهد مصيب. لو لم يكن كل مجتهد مصيبا لما صوب كليهما مع اختلافهما، لما صوب كليهما مع اختلافهما. وهذا كلام جيد، جميل هذا الكلام. هكذا المعتزلة قالوا لا، يعني نحن لم نكلف بإصابة الحق لأنه هذا لا يمكن أن نصل إليه. لكن ليس دقيقا هذا الكلام، لأنه هذا فيه أضعاف عن الاجتهاد. نقول والله ما في داعي، نحن نجتهد كثير، خلاص لسنا مكلفين بأن نصل إلى عين الصواب. لا، بل ما نجتهد فيه ونمعن حتى نصل إلى الاجتهاد فيه هو عين الصواب، وعين الصواب. المخطئة قالوا يعني أمر واضح، يعني حكم واحد ولكن ليس معلوما على اليقين. الحكم واحد، ليس معلومات على اليقين، يعني ما في يقين الخطأ ويقين الصواب. إذا يقين الخطأ ويقين الصواب صرنا في مسألة أخرى، صرنا في مسألة أخرى. في الأدلة قال المصوبة: وكلا آتينا حكما وعلما، كلا آتينا حكما وعلما. إيه رد الشيخ هذا الكلام، قال ليش؟ قال لو لم يكن يعني وكلا آتينا حكما وعلما، يعني كله مصيب، كله مصيب. رد ذلك كيف؟ لأن الله عز وجل قد فهمناها سليمان قبل ذلك، قد فهمناها سليمان، يعني كأنه شو قال؟ وسيدنا داود لم يعرف هذا رضي الله يعني عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. قالوا من السنة أصحابك النجوم، الإجماع بأن الصحابة يعني سبغ بعضهم خلاف بعض ودون نكير من بعضهم على الآخر. ومن المعقول لأن الله عز وجل لو كان يريد أن يكون بعض مصيبا والآخر مخطئا لجعل لنا دليلا قاطعا، ولما لم يجعل لنا دليلا قاطعا فإذا كل مجتهد مصيب. الرد على ذلك، ردينا نحن كيف وجد خلال الآية الحديث لا يؤخذ به، ماذا نفعل مع الحديث؟ شيخنا دائما يأتي به الحديث ماشي الحال، هو حديث موضوع، حديث موضوع هذا الحديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم بديتم، لابد ماشي الحال ماشي الحال، يعني حط ضد الطرف. الإجماع يعني نقول بأنه الصحابة صحيح لم يخطئ بعضهم بعضا، لكن هذا لا يعني أن الجميع مصيبون في الاجتهادات، ولكن لأنهم لا يعلمون يقين الخطأ لم يكن بعضهم يخطئوا الآخر لعدم معلوميتهم وليس لعدم وليس لتصويب الجميع وليس لتصويب الجميع. والرد على المعقول لأن الله عز وجل ترك هذه الأمور لأجل أن نختلف فيها تسهيلا وتيسيرا، ولا يعني ذلك أنه هذه الأمور لو أرادها الله عز وجل قاطعة لقطع بها، ولكن أرادها الله عز وجل هكذا لأجل أن يقع فيها شيء من الاختلاف. ولا يعد المخالف في ذلك فاسقا، ولا يعد المخالف في ذلك فاسقا. قضية أنه والله يتبع هذا لظن المجتهد أنه يعني الصواب بحسب ظن المجتهد، في ذلك اجتماع النقيضين، لأنه يمكن والله أنا بيغلب على ظني هذا الأمر صحيح وبيغلب على ظن الآخر أنه هذا الأمر صحيح، معنى ذلك يجوز اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين غير ممكن، واجتماع النقيضين غير ممكن لأنه هذا يتعلق بالحكم الشرعي. لكن شوفوا هذا ليس من باب اجتماع النقيضين، وإنما هذا من باب اجتماع الأضداد، من باب الأضداد. النقيضان لا يجتمعان إيه ولا يرتفعان صحيح، ولكن الأضداد إن اختلفت جهاتها فإنها تجتمع. فلان عنده هذا الرأي وفلان عنده هذا الرأي، ليس عند ذات الشخص، فإن هذا ليس من باب اجتماع النقيضين، إنما من باب إيش؟ الأضداد مع اختلاف الأشخاص، وهذا أمر ممكن عقلا، لأنه ليس نفس المجتهد عنده عدة آراء، ليس نفس المجتهد، وإنما مجتهد هذا عنده رأي والآخر عنده رأي والثالث عنده رأي، هذه أضداد. وفكت الجهاد هكذا، كلام المنطقي هيك، كلام منطقي هذا، يعني مو منطقي يعني كلام راكز، لا منطقي يعني يتوافق مع علم المنطق، إنه هذا في أشخاص متعددون وهناك آراء متعددة، هذه أضداد، فإذا يمكن قبولها عقلا، وبالتالي يمكن أن نقول كل مجتهد مصيب. كان يعني مرجح أنا كل مجتهد مصيب، مو هيك؟ أحسن إيه أحسن، وهذا يعني أنا أراه راجحا، أراه راجحا، لكن بشرط مو لأني شافعي بس، ليس لأني شافعي فقط، ولكن لأنه رأي الجمهور، هذا رأي الجمهور، كل مجتهد مصيب هو رأي الجمهور. يعني لما نقول إنه الأشاعرة ذهبوا إلى هذا، الباقلاني، الغزالي، الصاحبان، رأي الجمهور هكذا. ولو كان الشيخ هون يقول لا، إنه جمهور المسلمين إنه ذهبوا إلى، يعني أنا في رأيي لما يقول الغزالي والباقلاني مسألة أصولية أنا ما بتجاوزها، لأنه الباقلاني هو قاضي أصوليين، قاضي أصوليين الباقلاني، اسمه القاضي. إذا أطلق القاضي عند الأصوليين فهو باقل نادي القاضي الأصوليين باقل نادي. هو يقول اسمه قاضي، الأصوليون لقبوه بأنه القاضي، يقولون القاضي هو لأنه كان قاضيا فقط، لكن لأنه كان قاضيا في الأصول كمان، يعني كان حكمه فاصلا، كان حكمه فاصلا. لذلك من جاء بعد الباقلاني ما تتجاوز الآراء المخالفة من الجمهور للباقلاني 5% بعد الباقلاني. باقلاني يعني شخصية من الأعلام الكبار، سبحان الموفق أنا وتعالى. كتبه لم تصل إلينا، ما وصل إلينا غير كتاب والله الآن فاتني اسمه عندي، كتاب بسيط من كتبه، أما أكثر كتبه الأصولية لم تصل إلينا. وجدنا كتبه، لذلك ليش نعول على من جاء بعده الشيرازي والغزالي كثيرا، لأن الشيرازي تلميذ الباقلاني، الشيرازي تلميذ الباقلاني والغزالي تلميذ الشيرازي، لذلك بنعول عليهما. ليش؟ لأنه هو يأتي بكل آراء الباقلاني. منين عرفنا الباقلاني؟ نحن من الشيرازي والغزالي. منين عرفنا؟ من الشيرازي والغزالي، هكذا بعيد حقيقة. فلذلك يعني صحيح الغزالي نعتبره، هو حكيت لكم أنا سابقا قديما أنه الغزالي أبو المقاصد، غزالي أبو المقاصد. لكن أنا شو قلت لكم؟ الجويني هو الذي أصل هذا العلم كمان، في يعني كل شيء طرف، كل شيء طرف، يعني هو الذي أصل هذا الشيء. الشيرازي له كتاب اسمه شرح اللمع، وله كتاب التبصرة، كتبه مطبوعة، حسن هيتو حقها الكثير من كتب الشيرازي ودرسه، درس الشيرازي حسن هيتو. نعم. المخطئة كلام الشوكاني حطوا على الرف بأنه هذا كلام شنيع، وأنه هذا مخالفات، وما أشنع هذا الكلام، أنه هذا منافي للأدب. لا، ليس منافي للأدب، ليس منافيا للأدب. ماذا يفعل مع واقع بني قريظة؟ ماذا يفعل مع الوقائع التي أشرنا إليها من وجود الاختلاف في الاجتهادات مع موافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد على ذلك؟ هذا ليس منافي للأدب، بل هو من الأدب، بل هو من الأدب. ذهب المخطئة إلى أن المصيب واحد وليس متعددا، ليس متعددا، بدليل أن الله عز وجل صوب سليمان وخطأ داود، صوب سليمان وخطأ داود. يمكن أن يرد على هذا بأن الله عز وجل قال وافق، نأتي نفس الأدلة السابقة، وكلا آتينا حكما وعلما. أي لما استلفوا اتنفشت فيه غنم القوم أن هذا له 99 ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. فهذه يعني الواقع التي ساقها الله عز وجل كذا. العلماء يقولون كان فيها إشارة ورمز، لم يكن فيها هذا. طبعا والإسرائيليات تأتي تشنع، تأتي بالشنيع من القوم، نحن لا طبعا لا نقبل هذا الكلام. الواقع بحد ذاتها بصورتها، إسرائيليات تقول أنه إله كان قائد، إله زوجة، كذا كلام هذا فاضي، هذا ليس له حقيقة. الواقع كذلك نفس القضية، يعني نفس القضية، لكن هالقضية هي سيدنا سليمان، يعني سيدنا داود حكم فيها حكمه، والحكم ظاهر، حكم ظاهر، لكن سيدنا داود، سيدنا سليمان حكم بحكمين آخر. ما أعتني الآن بعض القضية. من السنة إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. يمكن أن يناقش يعني عندما يكون المسألة قاطعة، فعندها نقول والله ينبغي أن لا يكون فيها قولان. أما إذا كانت المسألة ضمنية فماذا نفعل؟ ولا نعلم يقينا الخطأ في أحد الجانبين. نعم. وأما الأجر فالأجر واحد، يعني مكتوب لكل مجتهد، وإذا كان مكتوبا لكل مجتهد ويمكن أن يكون الحق متعددا بالنسبة لنا لا بالنسبة لحقيقة الأمر، فيمكن أقول أن يكون الحق متعددا. من الإجماع قالوا بأن الصحابة خطأوا من أخطأ خطأه من أخطأ، وبهذا نصل إلى نتيجة أنه يمكن أن يكون هناك مخطئ، وإذا أمكن أن يكون هناك مخطئ إذن الذي يترجح أن المصيبة واحد وليس كل مجتهدين مصيب. فالشيخ يناقش ذلك فقال لنا أنه إذا كان الاجتماع النقيضين، فإذا كان بالنسبة للشخصين كما قلت لكم هذا باب الأضداد وليس عرضوا الكلام هذا، أنه بالنسبة للشخصين فلا تناقض، يعني يصبح من باب الأضداد وليس من باب تناقض. عرضوا هكذا أضيفوا بس كلمة أنه هذا يصبح من باب الأضداد وليس من باب النقيضين. الشيخ يرجح رأي المخطئة، يرجح رأي المخطئة، ورأي المخطئة بأن المجتهد واحد. لكن شوفوا الجواب سهل بسيط، هل نعلمه يقينا؟ شوفوا الجواب سهل، ترجيح رأي المخطئة هل نعلمه يقينا؟ لا نعلمه. طيب ترجيح رأي المصوبة كل مجتهد مصيب في ظنه من حيث العمل، فيه له أثار ليس له أثار، عرفنا كيف؟ حيث العمل ليس له أثار، لأنه عند رأي المخطئة ورأي المصوبة المقلد ينبغي عليه التقليد وهو مأجور على تقليده، وليس هناك نقص في أجره، يعني ليس كما أجران وأجر، لا الأجر كامل ليس منقوصا، الأجر كامل وليس منقوصا. على كل حال ماشي الحديث تبع كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعن القاشرة والنقشورة والواشمة والموشومة، هذا من باب الخداع، يعني هذا ما معكم أنتم، إذا كان من باب التغرير والخداع فهذا حرام، أما إذا كان من باب العلاج واحد عنده كلف أو واحد عنده كلف وشه عنده حبشبات ما بيعالجه، يعني لا ينبغي أن يعالجه، لا يكون باب الغش، لا يكون باب الغش. طبعا واحد تتزين لزوجها هذا أمر مطلوب، أو واحد تزين للشارع لا يجوز، وخاصة إذا كانت طالبة شريعة، الحمد لله يعني طالباتنا ما شاء الله حلو، يعني الحمد لله. لكن والله من كم يوم شفت